بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس 49 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 15 من شهر صفر من عام 1436 للهجرة. وكنا في المجلس السابق وقفنا عند التعليق على قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وعلقنا على أول هذه الآية وكلام الإمام البيضاوي عليها في تفسيره، وكان مما يعني أبرز ما ذكر الإمام البيضاوي، تحدث البيضاوي عن تعريف الابتلاء في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وقال أن الابتلاء في الأصل هو التكليف بالأمر الشاق. وأيضا تحدث عن الكلمات التي ذكرها الله في الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما المقصود بهذه الكلمات؟ ذكر عددا من الأقوال، وذكر أيضا الإعراب في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وأن إبراهيم هنا مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر. وذكر قراءة من القراءات الشاذة، وهي قراءة منسوبة لابن عباس ومنسوبة لأبي الشعثاء رحمه الله، وهو أحد التابعين جابر بن زيد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فيكون إبراهيم فاعل ربه مفعول به. والبيضاوي وجه هذه القراءة أيضا في الجزء الثاني من حديثه هنا، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله. والبيضاوي كما يعني تلاحظون في تفسيره يعتني بتوجيه القراءات عناية خاصة، وإذا ذكر قراءة من القراءات فإنه يحرص على توجيه المعنى الذي تدل عليه. فإذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، المبتلي هنا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو المبتلى، فيذكر ما هي الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل قال: بمناسك الحج وبالكواكب وبذبح الولد وبالنار وبالهجرة إلى آخره. قال: وإذا وقرئ إبراهيم ربه على أنه دعا ربه بكلمات مثل: أرني كيف تحيي الموتى، اجعل هذا البلد آمنا. كأن الله سبحانه وتعالى قد اختبر إجابة ربه لدعائه، فسمي هذا ابتلاء، ابتلى إبراهيم ربه، فالله سبحانه وتعالى أجابه وتقبل دعاءه. قال في الآية هنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فأتمهن هنا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى إبراهيم، فيكون فأتمهن أي فأتمهن إبراهيم وأداهن على وجههن. وإذا قلنا أن المقصود: وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن، قال البيضاوي: وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه، أي أعطاه جميع ما دعا. كأن المقصود فأتمهن أي فأتمهن الله وأجابه إلى ما دعا إليه. طيب، نأتي هنا إلى نقطة قبل أن نقرأ إبراهيم وفأتمهن. على القراءة المشهورة قراءة الجمهور أي فأتمهن إبراهيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بابتلاءات مختلفة، فصبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأدى ما ابتلي به فأتمهن إبراهيم. البيضاوي قال: فأداهن كملا وقام بهن حق القيام، واستشهد على ذلك بآية أخرى. وهذه من صور تفسير القرآن بالقرآن في كلام الإمام البيضاوي. قال: لقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال المقصود: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بكل ما ابتلي به وبكل ما كلف به. ولاحظوا هنا عندما تريد أن ترجح بين معنيين وبين دلالتين، هنا في قراءة الجمهور وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يشهد لهذا المعنى آيات أخرى منها وإبراهيم الذي وفى، أي أتم الوفاء بالابتلاء الذي ابتلي به. القراءة الأخرى، القراءة الشاذة المنسوبة لابن عباس ولأبي الشعثاء، قراءة مرجوحة. ولذلك هنا عندما يتعارض معنى القراءة المتواترة مع معنى القراءة، قراءة الآحاد والقراءة الشاذة، فإننا نقدم المعنى الذي تدل عليه القراءة المتواترة. واضح هذا؟ لكن هنا ليس هناك تعارض، فإنه قد نقول أن الآية تدل على أن الله ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن إبراهيم، وابتلى إبراهيم ربه بدعائه فتقبل الله دعاءه، فكل قد نجح في الابتلاء من طرفه، فليس هناك تعارض بين المعنيين. لكن لو وقع شيء من التعارض بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة فإننا نرجح المعنى الذي تدل عليه القراءة المتواترة. طيب، لعلك تقرأ يا شيخ صالح من حيث وقفنا. أحسن الله إليك. قال تعالى: اجعل هذا البلد آمنا ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة، فأتمهن فأداهن كمل وقام بهن حق القيام، لقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه، أي أعطاه جميع ما دعاه، وقوله: قال إني جاعلك للناس إماما، استئناف إن أضمرت ناصب إذ، كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن فأجيب بذلك. أو بيان لقوله ابتلى، فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. وإن نصبته يقال: فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها، أو جاعل من جعل الذي له مفعولان. والإمام اسم لمن يؤتم به، وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه. وقوله: قال ومن ذريتي، عطف على الكاف، أي وبعض ذريتي، كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك. والذرية نسل الرجل، فعلية أو فعولة، قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت من الذر بمعنى التفريق. أو فعولة أو فعيلة، قلبت همزتها من الذر بمعنى الخلق. وقرئ ذريتي بالكسر وهي لغة. وقوله: قال لا ينال عهدي الظالمين، إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البرر الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرئ الظالمون والمعنى واحد، إذ كل ما نالك فقد نلته. بارك الله فيك. يعني لاحظوا، البيضاوي ذكر أن ابن عامر رحمه الله وهو أحد القراء السبعة قرأ إبراهام، وإذ ابتلى إبراهام ربه، في القرآن كله أي إبراهيم يأتي في القرآن يقرأه ابن عامر إبراهام. وذكرت لكم أن اسم إبراهيم له ستة ألفاظ: إبراهيم، وهذا أشهرها إبراهيم، ثم يليه إبراهام، وإبراهام هو الاسم يعني أيضا مشهور عند العرب، وهو المشهور عند العبري يعني عند اليهود، وفي التوراة إبراهام، وأظنه حتى في اللغة الإنجليزية أنهم ينطقونه إبراهام. ثم يأتي بعده إبراهيم، إبراهيم بالكسر الهاء وليس بالياء، إبراهيم، وإبراهام، وإبراهم بالضم، ثم إبراهام، إبراهام. هذه ستة يعني ألفاظ ينطق بها اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وفي القراءة الأخيرة، ذكرنا أن البيضاوي هنا وجه يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بقراءة ابن عباس. قال إني جاعلك للناس إماما، قال البيضاوي استئناف، هذا إعراب. البيضاوي يعرب قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، وهو هنا يعرب الإعراب الذي يدل على أو الذي يؤثر في تغيير المعنى. لأننا نحن في التفسير نهتم بالإعراب والنحو كثيرا، لكن بشرط أن يكون له أثر في المعنى. أما الإعراب الذي ليس له أثر في المعنى فهو أمر زائد وزائد عن حاجة المفسر. ولذلك الإعراب إذا ارتبط بالمعنى وأثر عليه فهو من صلب التفسير، وهو يجب على المفسر أن يتقنه. ولذلك لا يجوز للمفسر أن يفسر القرآن الكريم وهو لا يعرف الإعراب ولا يعرف العربية، وهو ركن من أركان عمل المفسر، لأن الإعراب يؤثر في المعنى تأثيرا كبيرا. ولذلك كانوا يقولون أن ابن عباس رحمه الله كان يشدد على أهمية اللغة في التفسير، ويقال أن ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى رجل أيضا يفسر القرآن فقال هل تعرف العربية؟ وأيضا رويت عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه جاء إلى رجل يفسر القرآن في المسجد فقال له هل تعرف العربية؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، لأنك قد تقع في أخطاء كارثية في تفسير القرآن الكريم بسبب جهلك باللغة. واللغة إذا أطلقت فإنها تطلق، يدخل فيها اللغة بمعنى الدلالة، ويدخل فيها البلاغة، ويدخل فيها النحو. طيب، البيضاوي هنا قال إني جاعلك للناس إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انتهينا هنا، كأن الله سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الابتلاء الذي ابتلى الله به إبراهيم. قال إني جاعلك للناس إماما، أي قال الله لإبراهيم يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة يقتدي الناس بك ويأتم الناس بك. قال البيضاوي إعراب قوله قال إني جاعلك للناس إماما، قال استئناف إن أضمرت ناصب إذ، استئناف. والاستئناف عند علماء النحو هو الكلام المنقطع عما قبله جديد، لأن الاستئناف هو الكلام الجديد. ولذلك نخطئ نحن اليوم عندما نقول نستأنف الدرس بمعنى نكمل الدرس، والصحيح أن نقول نواصل الدرس، لأن الاستئناف هو الإتيان بشيء جديد مختلف عما قبله. قال إني جاعلك لإني، قال استئناف إن أضمرت ناصب إذ، كأنه قيل فماذا قال ربه حين أتمهن، فأجيب قال إني جاعلك للناس إمام، يعني إن أضمرت ناصب إذ في قوله هنا وإذ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ. وقد قلت لكم في أول يعني في مرارا أن إذا وردت في القرآن الكريم فإنهم يضمرون فعل تقديره واذكر، يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فإذ هنا منصوبة بفعل محذوف تقديره اذكر، اذكر إذ. طيب، أو بيان لقوله ابتلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فكأن واحد قال ابتلى بماذا، يعني كأن ابتلى هنا فيها إجمال، فيأتي البيان بقوله قال إني جاعلك للناس إماما، أي الابتلاء هو هذه التكليفات. قال أو بيان لقوله ابتلى، فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. طيب، وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها، يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ قال ربي إني جاعلك وإذ قال إني جاعلك للناس إمام. طيب، والإمام قال اسم لمن يؤتم به، وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه. وهذا من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى قد قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكنه لا يجوز لنا نحن أن نفضل بعضهم على بعض إلا ما فضله النص، وإنما نصلي ونسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من أعظم الأنبياء، ولذلك ذكر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها هذا الموضع بالإمامة، وقرن مع نبينا صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا. وهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الأنبياء. فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده جاءوا من ذريته، فجاءوا من جاء له عليه الصلاة والسلام، رزق بإبراهيم بإسماعيل وبإسحاق، ثم كان من ذرية إسحاق يعقوب إسرائيل، ثم تفرع من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام أنبياء كثيرون، يوسف وبنيامين وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وموسى وعيسى ويحيى وزكريا. وأما ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام فلم يعني يبعث منهم نبي إلا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل هذا شرف عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنهم كان كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته. ولذلك قال إني جاعلك للناس إماما. ولا شك أن هذه إمامة عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة النساء عندما قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ثم ضرب مثلا بإبراهيم قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. سليمان وداود أيضا هم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى هذا الفضل والشرف الذي ناله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ومن ذريتي، قال البيضاوي عطف على الكاف أي وبعض ذريتي، لأنه عطف على الكاف في قوله قال إني جاعلك، جاعلك الكاف هنا عطف عليها، قال ومن ذريتي أي وجاعل من ذريتي يا رب، يعني أئمة، كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك، يعني واحد يقول لك سأكرمك فتقول له أنت وزيدا، يعني هل ستكرم زيدا معي؟ فالله قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني وتجعل منهم أئمة يا رب، كأنه يدعو ربه أن يجعل من ذريته أئمة أيضا. قال البيضاوي هنا والذرية نسل الرجل، هنا البيضاوي يتحدث في الدلالة، يفسر معجم. الآن لو أردت أن تفصل كلام المفسرين في كتب التفسير تجد أن بعضه نحوي خالص، وبعضه صرفي خالص، وبعضه دلالة. بمعنى الدلالة هو أن يقول لك المؤلف أو المفسر العرب تقصد بهذه اللفظة كذا، هذا علم الدلالة. وقد يقول لك والله العرب قبائل، بعض القبائل يقصدون بهذه اللفظة كذا، وبعضهم يقصد كذا، وبعضهم يقصد كذا، فهذا أيضا هو من علم الدلالة. وهذا تجدونه في كتب ماذا؟ في كتب المعاجم اللغوية، لأن كتب المعاجم اللغوية مثل تاج العروس والقاموس ولسان العرب ومقاييس اللغة والصحاح للجوهري والمجمل لابن فارس وتاج الصحاح للجوهري وما تفرع عنه، وكلها هذه كلها كتب دلالة. قال والذرية نسل الرجل، نسل الرجل يسمى ذرية. قال فعلية أو فعولة، قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت من الذر بمعنى التفريق، أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذر بمعنى الخلق. طبعا هذا كلام مختصر مرة، لكن لو ترجعون إليه في كتب المعاجم تجد أنهم يقولون أن هذه المادة الذرية يحتمل أنها جاءت من ذرأ أو من ذروى أو من ذرى أو من ذررى، هذه أربع أصول اشتقاقية وكل واحدة تختلف عن الثانية. فإذا قلنا أنه من ذرأ بمعنى خلق، ذرأ بمعنى خلق كما قال الله يذرأكم فيه، يعني يخلقكم فيه، ذرأ بمعنى خلق. والذرية يصح أن نقول أنها من ذرأ لأنها هي خلق من خلق. وإذا قلت أنها من ذرى فهي مأخوذة من الذر بمعنى الانتشار، ومنه الذر. وإذا قلت أنها من ذروى فهي مأخوذة من فرقا، ومنه تذروه الرياح الذاريات، والذاريات ذروى. وقال فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني تفرقه وتشتته. والذرية أيضا يصح أن تكون من ذروة، لأن الذرية هي يعني انتشار، فيها انتشار، يعني الرجل يتناسل ويكثر نسله وينتشرون. ولذلك قال الله في سورة النساء الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث نفس فكرة ذروة، يعني فرق ونشر. والاشتقاق الآخر أو الأخير ذرى، ذرى هو مأخوذ من ذرى الحب إذا غرسه، تعرفون طريقة المزارعين إذا يعني أرادوا أن يزرعوا الحب مثل الشعير والبر والذرة كيف يزرعونها؟ يذرها هكذا، فيقولون ذرى. فهي أيضا مأخوذة من، يعني يمكن أن تكون الذرية من ذرى أيضا. وهذا الكلام ذكره ابن جني في كتابه الخصائص. هنا البيضاوي أخذ منها معنيين فقط، قال والذرية فعلية، ذرية على وزن فعلية، وهذا كلام الصرفيين عندما يريد أن يزن الكلمة فإنه يعيدها إلى اشتقاقها، أو فعولة كأنك تقول ذروة ذروة، ثم قلبت الواو الأخيرة ياء فقيل ذرية. طبعا كلام ابن فارق، كلام ابن جني، وهو كلمة جميلة جدا، يقول هل يعني هل تتوقع أن العرب مرت بهذه المرحلة في الكلمة، يعني كانت تقول ذروة ثم قررت في مرحلة من المراحل أن تقول ذرية في الأخير؟ قال لا لا، هي تقول ذرية منذ تحدثت، لكننا نقول نبحث عن علة لماذا أصبحت ذرية مع أن أصلها واوي ذروة، فنقول أنها ربما مرت بهذه المرحلة فكانت ذروة ثم قلنا ذروة ثم استثقلوا الواو الثانية فقلبوها ياء فأصبحت ذرية، قياسا على كلامهم في بقية المواضع. وهذا هو فلسفة النحويين واللغويين، أنهم يلتمسون العلل والحكم في كلام العرب، وقد يصيبون وقد يخطئون. ولذلك قيل للخليل بن أحمد أنت الآن عندما تبحث عن مثل هذه العلل ما أدراك أن العرب تقصد ذلك؟ قد لا تكون تقصد ذلك. قال ما مثلي إلا كمثل رجل دخل بيتا قد أحكم بناؤه ولم يجد من بناه، فأخذ يبحث عن الحكم التي قصدها الذي بنى هذا المنزل. وهذه مسألة منطقية، يعني أنت الآن لو دخلت إلى المسجد هذا ولم تجد المقاول أو المهندس، ثم وجدت أنه قد وضع المحراب في المقدمة ووضع أماكن للميكروفون مثلا في المقدمة، فتلقائيا تقول هو لم يضع هذه الأماكن للميكروفون إلا حتى يكون قريب من المحراب، ووضع في المنتصف هذا المكان مثلا الذي أنتم تجلسون عليه لماذا؟ نقول الحكمة أنه حتى إذا كان عدد المصلين قليلا يكتفى بالصلاة في منتصف المسجد ولا يصلى في أولية حتى يحافظ على الفرش مثلا، هذه حكمة صح؟ طيب ما وقفنا على المقاول وشرح لنا، لكننا التمسنا العلة واستنبطناها استنباطا. وهكذا يعني سائر عمل النحويين في النحو وعمل الصرفيين في الصرف وفي الدلالة، هم يلتمسون الحكم من كلام العرب. قال من الذر بمعنى التفريق، أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذرء بمعنى الخلق، يعني هو يرى أنها إما من ذروة أو ذرة بمعنى فرق أو ذرأ بمعنى خلق. وقلت لكم أن هناك احتمالان آخران أنها من ذرة أو من ذراء. طيب قال وقرئ ذريتي بالكسر، قال ومن ذريتي، هي القراءة قال ومن ذريتي، وهنا قراءة الشاذة قال ومن ذريتي، وهذه لهجة بعض قبائل العرب يكسرون الفعل المضارع، فيقولون بدل أن يقولوا تقول يقولون تقول، وهذه موجودة أليس كذلك؟ كسر أول المضارع. قال البيضاوي هنا وهي لغة، يعني لغة من لغات العرب. والصرفيون واللغويون عندما يقولون هذه لغة يقصدون أنها ليست لحنا، بمعنى أنك عندما تقرأها أنها ليست خطأ، وإنما هي لغة من لغات العرب التي تكلمت بها. وقد قيل لأبي عمرو بن العلاء وللخليل بن أحمد أيضا: ماذا تقول الآن عندما تضع القواعد، الآن تقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والعرب يعني قد تكلمت بكلام كثير، يعني قد تجد من العرب من لا ينصب المفعول به. قال: أبني على هذا وما خالفه أسميه لغة، وما خالفه أسميه لغة. هذا كلام الخليل بن أحمد، شوفوا الكلام يعني في القرن الثاني، وهي لا زالت هي أحكم طريقة في ضبط لغات إلى اليوم، لأنك لا تستطيع أن تجعل لكل يعني قبيلة أو لكل بطن تجعل له قواعد خاصة، وإنما تريد أن تجعل قاعدة للغة المشتركة التي يتحدثها معظم القبائل. فالعربية التي نزل بها القرآن الكريم أصبحت لغة مشتركة للقبائل العربية، ووضعت القواعد عليها. لكننا لا نمنع أن يكون هناك بعض القبائل التي خالفت هذه اللغة المشتركة، فتجد مثلا إن هذان لساحران، مثلا في القرآن الكريم إن هذان لساحران، هذه كيف اللغة التي نعرفها إن هذين لساحران، لأن إن تنصب الاسم، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، فيقول إن هذين لساحران. طيب لماذا إن هذان؟ قالوا هذه لغة من لغات القبائل العرب، أنه يلزم الاسم الرفع سواء كان منصوبا أو كان مرفوعا، إن هذان لساحران. وذلك مهم جدا أن تتقنوا أو تقرأوا في كتب اللغة. طيب قال: لا ينال عهد الظالمين إجابة إلى ملتمسه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ومن ذريتي، يلتمس من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمام في ذريته أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. قال البيضاوي: إجابة إلى ملتمسه، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البررة الأتقياء منه. طيب البيضاوي هنا يعلل معنى قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، كأن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: سيكون من ذريتك أئمة، ولكن لهم من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى، وأما الظالمون فإنهم لا ينالون الإمامة ولا يستحقونها. قال البيضاوي هنا: وفيه دليل، يعني في قوله لا ينال عهد الظالمين، فيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وهذه تعتبر تدخل تحت الاستنباطات في تفسير البيضاوي، أنه يستنبط بعض الاستنباطات تكون فقهية وبعضها يكون عقدية، هذا استنباط يدخل تحت علم الكلام، وهو هي مسألة من مسائل علم الكلام العقدية التي يعني يذكرونها في كتب العقائد، وهي: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، بمعنى أنهم محفوظون من المعاصي مطلقا، بمعنى أن النبي محفوظ من المعاصي قبل البعثة وبعد البعثة لا يقع في معصية، أم أن الأنبياء قد يقعون في بعض المعاصي قبل البعثة؟ هناك خلاف بين العلماء، اتفقوا على أن الأنبياء معصومون من المعاصي والمؤثرة في البلاغ والكبائر بعد البعثة، فهم بعد البعثة معصومون من كل ذنب يؤثر في بلاغهم لرسالتهم. واختلفوا في الأنبياء قبل البعثة، فمنهم من قال أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر، ومنهم من قال أنهم معصومون من الكبائر والصغائر مطلقا، ولذلك تجدون اختلافات بين العلماء في ذلك ويحملون عليها التفسير. فالذين يرون أن الأنبياء معصومون من المعاصي مطلقا قبل البعثة وبعدها يحملون بعض الآيات على معاني، مثلا على سبيل المثال: ولقد همت به وهم بها، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه من أشهر الآيات. الذين يرون أن الأنبياء معصومون مطلقا قبل البعثة وبعدها يفسرون: ولقد همت به وهم بضربها، لأنهم ينفون أن يقع الهم من يوسف مطلقا لأنه معصوم. والذين يرون أنه قد يقع من النبي قبل البعثة يعني الصغائر يقولون أن الهم المقصود به الهم القلبي الذي يقع في نفس الرجل عادة. أيضا في قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد وغيرها في عصمة الأنبياء، وهي مسألة يعني من المسائل المؤثرة في التفسير في آيات محدودة. وهناك كتاب قيم بعنوان المنتقى من عصمة الأنبياء لأحمد بن محمود الصابوني المتوفى سنة 580 هجرية، له كتاب طبع مؤخرا في اسطنبول بعنوان المنتقى من عصمة الأنبياء، تحدث فيه عن هذه المسألة وهو أشعري المعتقد، فناقشها من وجهة نظر الأشاعرة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا في قوله لا ينال عهد الظالمين استنبط منها معنى، وهو أن لا يمكن أن يكون من الظالمين إمام، وإنما يكون الأئمة ممن تنزهوا عن الظلم. فكأن البيضاوي يقول لا، أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة، إذن لأن الله نفى أن يكون من الظالمين إمام، فإذا الإمام وهو يقصد النبي يعني لا يكون إلا معصوما غير ظالم. هذا استنباط يعني من البيضاوي، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. ثم ختم البيضاوي قال وقرئ الظالمون والمعنى واحد، قال لا ينال عهد الظالمون إذ كل ما نالك فقد نلته، يعني كأنه الظالمون صارت فاعل هنا، لا ينال الظالمون عهدي، ولا ينال عهدي الظالمين يصير مفعول به. طيب طبعا كما قلت لكم أن عصمة الأنبياء مسألة عقدية لها تفاصيل في كتب العقائد، ويعني الصحيح أن الأنبياء معصومون من الكبائر بعد البعثة وقبلها، وأنهم بعد البعثة معصومون من كل ذنب يقدح في بلاغ رسالتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الخطأ في الاجتهاد الدنيوي مثلا، عندما على سبيل المثال أخذ الفدية من الأسرى مثلا فعاتبه الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ عندما جاءه عبد الله بن أم مكتوم أراد أن يتعلم منه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى عبس وتولى. مثل هذه الاجتهادات التي تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي غير مؤثرة في بلاغهم، وهي أيضا من جانب آخر أيها الإخوة تؤكد بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتحث على الاقتداء بهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعندما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مثلك، يصيبه ما يصيبك، يقع منه ما يقع منك من النسيان، من السهو، من المرض، فإنه يعينك هذا على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. بخلاف عندما تقول أن الأنبياء معصومون مطلقا مثل الملائكة، الله سبحانه وتعالى يقول لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر، فهم معصومون بالفطرة وبأصل الخلقة. طيب أين الاقتداء؟ كيف يمكن للبشر الخطاء المذنب الضعيف المقصر أن يقتدي بالكامل الذي عصمه الله خلقة؟ هنا لا يكون هناك مجال الاقتداء، لكن يكون الاقتداء بمن يشابهنا ويناسبنا ويقع له ما يقع لنا من الضعف ونحو ذلك. فهذا يجعل الإنسان يقتدي بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كمالاتهم، وما وقع منهم عليه الصلاة والسلام من اجتهادات صححها الله في القرآن الكريم فإنه يتجنبها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة في قصة إبراهيم، قال لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك، هذه لا يقتدى به فيها لأنه قد نهينا عن الاستغفار للكفار، ليس كذلك؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إلا استغفار إبراهيم لأبيه، لو شيء أول الآية، نعم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي قراءة شاذة إلا عن موعدة وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهنا كأنه يقول هو قدوة عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الموضع، وهو الاستغفار لأبيه من بعد ما تبين له أنه من أصحاب الجحيم. طيب نقرأ الآية اللي بعدها يا شيخ صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت أي الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا مثابة للناس مرجعا يثوب إليها عيان الزوار أو أمثالهم أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرئ مثابات أي لأنه مثابة كل أحد. وقوله: وأمنا وموضع أمن لا يتعرض لأهله، كقوله تعالى: حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله، أو لا يأخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وقوله: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى على إرادة القول أو عطف على المقدر عاملا لإذ، أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذوا، على أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر استحباب. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه، أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج، أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: لم أمر بذلك. فلم تغب الشمس حتى نزلت. وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف، لما روي جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان: وقيل مقام إبراهيم الحرم كله، وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر: واتخذوا بلفظ الماضي عطفا على جعلنا، أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به، يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن طهرا بيتي، ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول، يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به أو أخلصاه. وقوله: للطائفين حوله، والعاكفين المقيمين عنده أو المعتكفين فيه، والركع السجود أي المصلين جمع راكع وساجد. نعم. وإذ جعلنا البيت أيضا هي معطوفة على قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي واذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس. ويعني أكرر أيها الإخوة، تذكرون في الآيات التي سبقت معنا في سورة البقرة كان الحديث عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، واستمر الحديث معهم في عشرات الآيات، ثم انتقل الحديث إلى جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فكأنه أراد أن يتحدث عن هؤلاء بني إسرائيل وهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وذكر الكثير من مخالفاتهم وجادلهم مجادلات عقلية كثيرة ردا عليهم. وهذا فيه يعني إشارة إلى هذا الجدل الذي كان يدور بين اليهود في المدينة وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، وأنه كان هناك مجالس كثيرة من النقاشات والجدل، وكانوا حريصين على إطفاء هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على يعني إطفائه علميا، ويعني يجادلون الصحابة ويجلسون معهم ويصدونهم عن دين الله، وأيضا يشجعون المنافقين على النفاق الذي هم فيه، ويعني يحاولون يعني أن يقووا ويعززوا صف المنافقين، وأيضا في نفس الوقت يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم عسكريا ببعض المحاولات التي أرادوا أن يقتلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تحالفوا مع قريش في يوم الأحزاب، ولذلك كانت نهايتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم من قتل وأجلى منهم من أجلى من حول المدينة، كانوا بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. انتقل الحديث هنا في المقطع الذي معنا: وإذ ابتلى إبراهيم، للحديث عن جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو جد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد للعرب وجد لهم أيضا، ونحن يعني وإياهم أبناء عموما. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت أي الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا، يعني يقصد أنه وإذ جعلنا البيت أي الكعبة. طيب سميت البيت لأن البيت إذا أطلق البيت يطلق على أي بيت، أليس كذلك؟ لكن هنا في الآية البيت المقصود به الكعبة، فكأنه غلب استخدام كلمة البيت على الكعبة حتى أصبح علما عليه، وهذا يسمونه العلم بالغلبة. مثال ذلك اليوم مثلا هنا في الرياض، إذا قلت أنا ذاهب إلى المطار خلاص أصبح إذا قلت المطار علم على مطار الملك خالد الدولي مثلا، صح؟ لأنه غلب عليه المطار المطار، ولا يحتاج أن تقول إلى مطار الملك خالد الدولي، ليس كذلك؟ وكذلك الجامعة مثلا، نفترض أن جامعة الملك سعود هي التي غلب استخدامها، فنقول ذهبت إلى الجامعة، وتقصد جامعة الملك سعود، وهكذا. قال مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة هنا تحتمل أن تكون مصدر ميمي، مثابة يعني يثوب الناس إليها، مرجعا يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم، أو موضع ثواب، يعني إما أن يكون اسم مكان أو يكون مصدر ميمي مثابة، أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماله، وهي تحتمل هذا وهذا. وقرئ وإذ جعلنا البيت مثابات للناس على الجمع، أي لأنه مثابة كل أحد، مثابة للناس وأمنا. قال وموضع أمن لا يتعرض لأهله، كقوله تعالى حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. هذا المعنى الأول، أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن جعل الكعبة فعلا مثابة للناس، وهذا صحيح، فالناس يثوبون إليها ولا ينقطعون عنها، وكل من يذهب يعود إليها، كل من يذهب يعود إليها، وهذا هو معنى المثابة. وهي أيضا أمن. ما معنى أن الله جعلها أمنا؟ قال موضع أمن يعني اسم مكان آمن لا يتعرض لأهله، كقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يعني معناها فيه أمان، ليس فيه خوف كما في المناطق المجاورة له يتخطف الناس فيها ويقتلون، أما هو ففيه أمن. قال الاحتمال الآخر كما هي عادة البيضاوي، يقدم المعنى الذي يرجحه ثم يعبر عن المعاني التي هي أقل بقوله أو وقيل ونحو ذلك، أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله. أيضا من معاني أنه آمن أن الذي يحج إلى البيت الحرام يأمن من عذاب الله في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدتهم. قال أو لا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج، أيضا هذا هو معنى من معاني الأمن في الكعبة وفي المسجد الحرام، أن من التجأ إليه فلا يجوز أن يؤاخذ ولا يلقى عليه القبض إلا إذا خرج من الحرم، وهذا هو القول الذي يذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه في هذه الآية، ولذلك لا يرى جواز ملاحقة المعتدين أو المحدثين في الحرم. قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على إرادة القول، على إرادة القول يعني أن الله سبحانه وتعالى كأنه وقال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا معنى قول البيضاوي على إرادة القول، أن معنى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي أن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأمر بذلك. أو عطف على المقدر عاملا لإذ، يعني وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني واذكر إذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي واذكر قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر استحباب. طبعا هذه كلها كلام نحوي، كلام البيضاوي هنا كلام نحوي، لكنه كلام نحوي مترتب عليه اختلاف في المعنى فيذكره البيضاوي. قال ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه، هذا القول الأول، أنه الحجر الذي فيه أثر قدم إبراهيم الموجود الآن، يعني معناه. وهذا أيضا فيه فائدة، وهذا كلام السمخشري طبعا وكلام المفسرين من قبله، أن هذا الأثر الموجود في مقام إبراهيم هذا أنه قديم، بل إنني أقرأ في بعض الكتب التي تتحدث عن مقام إبراهيم أنه كان إلى عهد قريب آثار القدمين أوضح، كانت أوضح فيه منها الآن، وربما لأنه كان مكشوف فكان الناس يتمسحون به فذهبت كثير من الآثار. قال: أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج. هذا القول الثاني، أن مقام إبراهيم حجر صعد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونادى بالحج. أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم، يعني مقام إبراهيم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى البيت صعد فوق البيت ونادى بالحج، فسمي هذا مقام إبراهيم، يعني المكان الذي قام فيه إبراهيم الكعبة نفسها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نحن نتخذ من الكعبة مصلى، أليس كذلك؟ فهذا هو المعنى الثالث. إذن هي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه هذا الحجر مقام إبراهيم هو المكان هذا المعروف الذي فيه آثار قدمه، وقيل هو حجر صعد إبراهيم عليه وأذن بالحج، وقيل أنه المقصود بها الكعبة نفسها بعد أن تم بناءها صعد فوقها ونادى بالحج، والراجح هو القول الأول لأن هناك حديث كثيرة فيه، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله عنه وقال: هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: لم أمر بذلك، فلم تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية. وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف، لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا الحديث حديث جابر الطويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأيضا في هذا موافقة عمر رضي الله عنه، وقد ثبت أيضا في الصحيح أن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، بمعنى أنه يسن لمن انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين ويجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، فهو لم يتخذ مقام إبراهيم مصلى بمعنى أنه يتوجه إليه ويستدبر الكعبة، وإنما المقصود أن يجعله بين يديه وهو متجه إلى الكعبة. وللشافعي قال البيضاوي: وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان، أي في وجوب ركعتي الطواف بعد أن تطوف، هل يجب عليك أن تقرأ تصلي ركعتين أو لا؟ الشافعي له قولان كما يقول. ولاحظوا هنا هذا من تأثر البيضاوي بمذهبه الفقهي، نحن قد ذكرنا في أول كلامنا عن تفسير البيضاوي أنه شافعي المذهب، وأنه كثيرا ما يرجح رأي الإمام الشافعي في مسائل فقهية، من أمثال هذه المسألة، لأن أحيانا عندما يقال والله فلان حنبلي أو فلان شافعي أو فلان حنفي، يظن السامع أن هناك اختلافات جذرية بين الحنفية والشافعية والمالكية، والصحيح أنهم يتفقون فيما يزيد عن 95% مما صحت فيه الأدلة واتفق، وأن الاختلافات هي في مثل هذه المسائل التي لا يكون الدليل فيها واضحا أو لم يبلغهم فيها الدليل، وهي قليلة. قال البيضاوي: وقيل مواقف الحج، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قالوا بعضهم أن المقصود بمقام إبراهيم ما قام فيه إبراهيم متعبدا لربه، سواء في حجر الكعبة أو في مناسك الحج في مزدلفة أو في من إلى آخره. وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى، أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى. وأولى الأقوال هو القول بأن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك كما ذكرها الشوكاني وغيره من المفسرين. هنا ينتقل البيضاوي إلى ذكر القراءات في هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأ نافع وابن عامر: واتخذوا بلفظ الماضي عطفا على جعلنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أنه فعل ماضي. هذه قراءة نافع وابن عامر، وهي قراءتان سبعيتان من قراءة السبع، أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به، يعني الكعبة، قبلة يصلون إليه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا أي أمرناهما وأخذنا العهد عليهما. فهنا لاحظوا المفسر يقول: وإذ وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرناهما. الصحيح هذا تفسير تقريبي، لأن عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ليس المقصود بها أمرناهما فقط، أمرناهما وأخذنا العهد عليهما للوفاء، فهو أكثر يعني من الأمر، أكثر من مجرد الأمر العهد. أن طهر بيتي، أخذنا يعني عهد إليهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. طهر بيتي قال البيضاوي يجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول، صحيح. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، يعني ما هو العهد الذي عاهدته إليهما يا رب؟ قال تطهير البيت، أن طهرا. فأن هنا يسمونها أن المفسرة، كأن أقول مثلا أشار صالح إلي أن اجلس، فأن اجلس هنا أن مفسرة، لأن إشارته لي تضمنت معنى القول، كأنه قال لي، فأقول أشار صالح إلي أن اجلس. فأن هنا يسمونها أن المفسرة لأن ما قبلها تضمن معنى القول، أشار إلي أن اجلس، فالإشارة هنا تضمنت معنى القول. فكذلك هنا وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، تضمنت عهدنا معنى القول الذي فيه عهد وفيه أمر. يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به أو أخلصه. ولا شك أن كلمة طهر تشمل كل ذلك، فطهر يشمل تطهيره من النجاسة الحسية إن كانت موجودة، ومن النجاسة المعنوية كالأصنام ونحوه. واضح الكلام هذا؟ للطائفين، الطائفين جمع طائف فهم الذين يطوفون بالكعبة، والعاكفين المقيمين عنده أو المعتكفين فيه، والركع السجود أي المصلين جمع ركع راكع وساجد. لاحظوا هنا هذه الآية في سورة البقرة، هذه الآية رقم 125، وهناك آية أخرى في سورة الحج هي الآية رقم 26، ويقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، صح؟ وهنا قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه آيتين في القرآن الكريم فيها هذا الأمر، فقدم الطائفين ثم العاكفين أو القائمين ثم الركع السجود. وهذا يمكن أن نستفيد منه فائدة، وهي أن الطائف أولى من المصلي. الآن تلاحظ لما يطوف الناس بالكعبة تلاحظ من هناك من يصلي فيزاحمهم في الطواف، فحق هؤلاء أن يخرجوا بالأمر العسكري، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قد قدم الطائفين في هذه الآية وفي الآية التي في سورة الحج إشارة إلى أنهم هم أولى بالمكان إذا تزاحم. ولذلك حتى في موسم الحج يعني يشرع أن يبعد من يزاحم الناس من المصلين لترك المكان للطائفين، خاصة في وقت الفريضة أيام طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة، لأنها مواسم يتزاحم فيها الناس في الطواف بشكل شديد. ولذلك تلاحظون المشقة التي توجد الآن عندما يريد أن يعني بعضهم أن يصلي وراء مقام إبراهيم في شدة الزحام، وربما بعضهم يموت من الزحام، وقد رأيت بعض ذلك يصر على أن يصلي ركعتين في وراء مقام إبراهيم مع شدة الطواف فيطأه الناس بأقدامه فيموت ويلفظ أنفاسه. وهنا الآية تدل على أن الطائف أولى بالمكان حول الكعبة من المصلي، والمصلي أولى من أو المعتكف، ثم قال للطائفين والعاكفين، الطائفين والقائمين والركع السجود. طيب، والركع السجود طبعا هو جمع راكع وجمع ساجد، والركع جمع راكع. طيب نقرأ يا شيخ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، يريد به البلد أو المكان، وقوله بلدا آمنا ذا أمن كقوله تعالى: فهو في عيشة راضية، أو آمنا أهله كقولك: ليل نائم، وقوله: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أبدل من من آمن أهله بدل البعض للتخصيص، وقوله: قال ومن كفر، عطف على من آمن، والمعنى: وارزق من كفر. قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر، بخلاف الإمامة والتقدم في الدين، أو مبتدأ متضمن معنى الشرط، وقوله: فأمتعه قليلا خبره، والكفر وإن لم يكن سببا للتمتيع لكنه سبب لتقليله بأن يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب، ولذلك عطف عليه ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضيعه ما متعته به من النعم. وقليلا نصب على المصدر أو الظرف، وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم، وفي قال ضمير. وقرأ ابن عامر: فأمتعه من أمتع، وقرئ: فنمتعه ثم نضطره، وإضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة، وأضطره بإدغام الضاد وهو ضعيف، لأن حروف ضم شفر يدغم فيها ما يجاورها دون العكس، وقوله: وبئس المصير، المقصوص بالذم محذوف وهو العذاب. نعم، الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيضا يقال في وإذ قال إبراهيم، يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. تلاحظون إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء لربه، وهذه محل قدوة أيها الإخوة، أنه كان يدعو لأبنائه ويدعو لهذا البلد، ولذلك استجاب الله دعاءه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وهذا من دلالة على فضل الدعاء أيها الإخوة، وخاصة في المواضع المكرمة والمقدسة. فهذا واحد، إبراهيم كان كثير الدعاء في كل مواضعه، لاحظوا، يدعو لنفسه ويدعو لأبنائه ويدعو لوالده، حتى يدعو لوالده وحتى نهي عن ذلك مع أنه كافر. وهذا دليل على يعني فضل الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى تقبل منه وجعل من ذريته أنبياء، بل جعل الأنبياء من ذريته. وهذا يعني هذه أولى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، قال البيضاوي يريد به البلد أو المكان، يعني هذا إشارة إلى مكة، إلى المسجد الحرام وما حوله، فكأنه دعا بهذا الدعاء وهو هناك، وهو في مكة. قال بلدا آمنا، قال البيضاوي أي ذا أمن، كقوله تعالى: فهو في عيشة راضية. بلدا آمنا أي يأمن من هو فيه، لأنك عندما تقول بلد آمن، البلد نفسه لا يكون آمن، إنما الذي يكون آمن هو الذي يعيش فيه. فيقول أنه من شدة المبالغة في الأمن الموجود كأن البلد نفسه آمن، كما قال الله سبحانه: فهو في عيشة راضية. العيشة نفسها ما هي راضية، الراضي هو الذي يعيش فيها، لكنها في عيشة راضية، أي من شدة رضا أهلها بها، نسب الرضا إلى العيشة نفسها، يقال ليل نائم وعيشة راضية وبلد آمن، المقصود آمن أهله وراض أهلها وليل ونائم أهله. قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أبدل من من آمن أهله بدل البعض للتخصيص، يعني يقول وارزق أهله من الثمرات، ارزق أهله، أهله مفعول به، من الثمرات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لمكة فيقول وارزق أهله، أي أهل البلد الحرام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منه. الآن وارزق أهله، أهله هنا مفعول به، وهي تدل على العموم، يعني جميع أهل البلد الحرام. وارزق أهله من الثمرات، ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فخصص. فقال البيضاوي هنا من آمن منهم هذه هي بدل بعض من كل، هي بعض من أهله، يعني كانت وارزق أهله عامة تشمل الجميع، لكن من آمن منهم خاصة بمن آمن فقط، فأصبحت يعني أقل شيوعا. فهذا هو معنى قول البيضاوي أبدل من من آمن أهله، يعني كلمة أهله المفروض تكون بين قوسين في الطبعة، لكن الطبعة يعني فيها قصور كثير وفي الضبط وفي علامات الترقيم، وهذه من فوائد علامات الترقيم في الكتاب، يعني لو جعلوا كلمة أهله بين قوسين لعرفنا أن المقصود أنه جعلها بدل من كلمة أهله، بدل البعض للتخصيص. والفكرة واضحة، يعني أن الله سبحانه أن إبراهيم قال خص بدعوته من آمن بالله واليوم الآخر، وكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد استفاد من تأديب الله سبحانه وتعالى له بالنهي عن الاستغفار والدعاء لغير المسلم، فالله فإبراهيم هنا خص بدعوته من آمن بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، عطف على من آمن، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، يعني كأنه دعا أيضا لمن كفر يعني بالهداية أو بنحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر، قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فكأنه الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا يعم بهذه الدعوة إلا من آمن، وأما من كفر فإنه سوف يكون له جزاء من جنس آخر في الدنيا وفي الآخرة، فأما في الدنيا فإنه يمتعه سبحانه وتعالى، وأما في الآخرة فإنه يضطره إلى عذاب النار. طيب، قال البيضاوي عطف على من آمن، والمعنى وارزق من كفر. قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، قال ومن كفر، يعني كان البيضاوي هنا فهمها أنه وارزق من كفر، فقال إن إبراهيم قاس الرزق على الإمام، فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. طيب، هذا هو التوجيه الأول. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط فأمتعه قليلا، يعني كأن البيضاوي يقول قال ومن كفر فأمتعه قليلا، هذا إعرابه أنه مبتدأ تضمن معنى الشرط، أنه قال أما من كفر فهو بين حالين، في الدنيا أمتعه وفي الآخرة أضطره إلى عذاب النار ما دام على كفره ومصرا. قال فأمتعه قليلا خبره، والكفر وإن لم يكن سببا للتمتيع لكنه سبب لتقليله بأن يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب، ولذلك عطف عليه ثم أضطره إلى عذاب النار. يعني يقول أن الكفر ليس سبب تمتيعه، قال الله سبحانه وأما من كفر فأمتعه، يعني نحن لا نمتعه إلا لأنه كفر، لا طبعا، لكن الكفر سبب لتقليله، أو كأن معنى الآية والله أعلم أن اقتصار المتعة الإنسان على الدنيا وعذابه في الآخرة هذا عذاب ونوع من العذاب، وهو بسبب كفره، وأما المؤمن فإنه يمتع في الدنيا والآخرة. فليس معنى الآية قال ومن كفر فأمتعه أي لأنه كافر فأمتعه ولولا كفره ما متعته، لا، ليس هذا هو معنى الآية كما يقول البيضاوي. قال ولذلك عطف عليه ثم أضطره إلى عذاب النار، أضطره إلى عذاب النار أي ألجئه. البيضاوي هنا والزمخشري من قبله قال ألزه، ألزه، لزه، يلزه أي يلجئه إلى المضايق وإلى المكان الضيق، هذا هو الملز، ومنه الملز. ما في حي في الرياض اسمه حي الملز، هو من هذا مأخوذ من الملز، المكان الضيق الذي يعني يلز فيه الإنسان. قال أي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم. وقليلا نصب على المصدر أو الظرف، ثم أضطر قال فأمتعه قليلا أي زمنا قليلا، صح؟ فهو يدل على ظرفية أو مصدرية. وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم، وفي قال ضميره. وش معنى هذا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره. أمتعه فعل مضارع، صح؟ ثم أضطره فعل مضارع. هناك قراءة أخرى أنها أمر، كأن إبراهيم دعا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، يعني كأن إبراهيم يدعو على الكافر فيقول يا ربي متعه قليلا ثم خذه وعذبه واضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب، وقرأ ابن عامر فأمتعه قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أيضا هو من باب الأمر. وقرئ فنمتعه قال ومن كفر فنمتعه على صيغة المضارع ونون العظمة، فنمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار. طيب، واضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة كما قلنا قبل قليل في الآية التي قبلها. نعم، وأضطره بإدغام الضاد وهو ضعيف. وأضطره طبعا شوف هنا كتابتها خطأ في الكتاب، هي ليست وأضطره وإنما وأضطره. وأضطره ألف طاء مباشرة بدون ضاد، وأضطره من باب الإدغام، قال بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف ضم شفر يدغم فيها ما يجاورها دون العكس. في خمسة حروف في العربية، الضاد والميم والشين والفاء والراء، جمعوها في كلمة ضم شفر، خمسة. قالوا هذه الحروف إذا جاءت تدغم فيما جاورها، يعني تدغم فيما جاء بعدها، الضاد والطاء مثلا هنا يقول فأضطره أدغمت فأضطره في قراءة طبعا. قال وهذا ضعيف، يقول البيضاوي، وهذا كلام الزمخشري في الحقيقة، نقله البيضاوي بنصه، ولذلك كل النحويين يردون على الزمخشري ما يردون على البيضاوي لأن البيضاوي تابع. وسيبويه في كتابه الكتاب يخالف هذا الكلام الذي ذكره الزمخشري. فهناك من القبائل من لا تدغم هذه الحروف، ومنهم من يدغم هذه الحروف، فكلام الزمخشري ليس على إطلاقه بأن هذا ضعيف وأن القراءة الصحيحة. وهذا أيضا من الأدب في التعامل مع القراءات بصفة عامة، أن كل ما صح كل ما وردت القراءة به سواء كان متواترا أو شاذا فإنه لا يصح أن نرده لغة ونقول هذا خطأ في اللغة، لأن ما دام أنه قد رويت فيه قراءة ولا سيما إذا كانت قراءة متواترة فإن هذا دليل على أنه صحيح لغة. ولذلك حتى سيبوي رحمه الله يقول في كتابه وهي لغة ضعيفة في بعض اللغات، فيرد بعض شراح كتاب سيبوي مثل السيرافي مثلا قال وهذه مجازفة فقد رويت قراءة شاذة بهذه اللغة، ولا يصح ولا يسوق أن نخطئ لغة قرئت بها أو قرئ بها القرآن الكريم، فما بالك إذا كانت التخطئة لقراءة متواترة وقراءة صحيحة كما حصل من الزمخشري مثلا أو من ابن عطية، وهذا يوجد عند بعض المفسرين وعند الإمام الطبري رحمه الله في بعض المواضع أن يرد قراءة متواترة ويخطئها من حيث اللغة أو من حيث النحو. مثال ذلك على سبيل المثال في قراءة حمزة، في قوله تعالى في سورة النساء مثلا وهي من أشهر المواضع: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. القراءة التي قرأ بها بقية القراء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب. طيب قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر. قال الزمخشري وعدد من المفسرين: وهذه قراءة خاطئة، وهي قراءة متواترة، والصحيح أنها قراءة صحيحة. لماذا يردون القراءة؟ قالوا: لأنه لا يجوز عطف الظاهر على المضمر. كيف؟ قالوا: الآن في قوله واتقوا الله الذي تساءلون به، الباء حرف جر صح، والضمير الهاء المتصل مجرور به، والأرحام تكون إذا كسرناها معطوفة على الهاء في به وهي ضمير، والأرحام ظاهر، فكيف يجوز أن نعطف الظاهر على المضمار؟ ما يجوز كما يزعم النحويون طبعا. فلذلك يردون هذه القراءة مع أنها قراءة متواترة. فنحن نقول لهم: أخطأتم في ردكم لهذه اللغة، فقد وردت عن العرب في مواضع كثيرة أنهم يعطفون الظاهر على المضمر. والأمر الثاني: حتى لو ما ورد عن العرب أي شاهد شعري ولا أي أثر لغوي يثبت أنه يجوز عطف الظاهر على المضمر، فحسبنا أنها وردت في قراءة متواترة صحيحة. ولذلك نقول: القراءة إذا صحت فهي تحكم على ليش؟ على النحويين. يعني ما يجي واحد من النحويين ويضع قاعدة يقول لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، ثم يجي يشوف والله وجدنا قراءة حمزة فيها عطف ظاهر على المضمر، خطأ، نقول لا معليش قاعدتك أنت عدلها، يجوز عطف الظاهر على المضمر لكنه ليس كثيرا في لغة العرب، صحيح لكنه يجوز عطف الظاهر على المضمر. وش الدليل؟ قراءة حمزة، أرأيتم؟ فهي المسألة العملية معكوسة، يعني بدل ما يكون يستدل بها أصبحوا يستدلون له، وهذا يعني خطأ في المنهجية. طيب أبو حيان في كتابه البحر المحيط نقل كلمة الزمخشري هذه، وأن قال وأضطره بإدغام الضاد وهو ضعيف. ليش؟ لأن هناك قراءة، قالوا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، ألف طاء راء، أضطره يعني أدغمت الضاد في الطاء. الزمخشري يقول هي ضعيفة هذه اللغة، أبو حيان قال لا ما هو صحيح، بل هناك أولا هي قراءة ثبتت، الأمر الثاني أن هناك لغات، الأمر الثالث أن هناك نحويون كثيرون قالوا بصحة إدغام هذه هذا الإدغام في مثل هذا الموضع. فأطال أبو حيان في هذا الموضع إطالة ممتازة جدا في كتاب البحر المحيط، لا تكاد تجدها في كتب اللغة ولا في كتب النحو. وهذه فائدة يعني لعلي أختم بها، وإن شاء الله نبدأ في المحاضرة القادمة من وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وهي مسألة أن مسائل اللغة ومسائل النحو ومسائل الصرف تبحث في كتب اللغة وفي كتب النحو وفي كتب الصرف، وأيضا تبحث في كتب التفسير وفي كتب أصول الفقه وفي كتب شروح الحديث النبوي، لكن تجدون في كتب التفسير وفي كتب أصول الفقه تفصيل وشرح لبعض حروف المعاني ولبعض المفردات ولبعض العبارات من حيث اللغة ومن حيث النحو ما لا تجدونه في كتب النحو نفسها ولا تجدونه في كتب اللغة نفسها. لماذا؟ لأن المفسرين ينظرون إلى هذه اللغة من حيث إنها وردت في القرآن الكريم، وأيضا كان العلماء رحمهم الله من المفسرين ومن الفقهاء ومن الأصوليين يعالجون اللغة من الناحية الشرعية، وينظرون إلى هذا الوحي الذي نزل على أنه متضمن لأوامر ونواهي، فهم وهم يفسرون القرآن وهم يحللون الحديث النبوي ويشرحونه بين أعينهم مسألتان: المسألة الأولى أنهم يريدون أن يستنبطوا من هذا القرآن الكريم ومن السنة النبوية كل ما دل عليه من المعاني الصحيحة، أو كل ما دل عليه من المعاني وكل المعاني التي دلت عليه، فيدققون في دلالات الألفاظ ويدققون في دلالات حروف المعاني. ولذلك تجد في كتب النحو عندما يتحدثون عن من مثلا، وهو اسم من أسماء الموصول يدل على العموم، يتحدثون أنه من اسم من أسماء الموصولة يدل للعاقل، يدل يعني خاص بالعاقل، لكن عند الأصوليين يدققون في دلالته ويستخرجون منه معاني كثيرة لا تجدها في كتب النحو ولا في كتب اللغة. المسألة الثانية التي أيضا يراعيها هؤلاء المفسرون ويراعيها الأصوليون أيضا في تحليلهم للغة، أن لا يستنبطوا معنى لا تدل عليه اللغة. لاحظوا هذا، يريدون أن يستقصوا كل المعاني التي تدل عليها، وفي نفس الوقت يتجنبوا ويتحرزوا غاية الاحتراز من أن يحملوا القرآن الكريم أو الحديث النبوي ما لا يحتمله. ولذلك جاءوا في كتبهم، في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، بأشياء ودقائق ومسائل لغوية ونحوية وبلاغية لا تجدها في كتب اللغة ولا في كتب البلاغة ولا في كتب النحو. وهذه مسألة مهمة، لأنه قد يقول قائل أن مثلا أبو حيان على سبيل المثال عندما جاء إلى هذه المسألة فقال إن الزمخشري في قوله أن حروف ضم شفر هذه لا يجوز أن تدغم فيما يجاورها، فرد عليه ردا مطولا وقال هذا غير صحيح، وسيبوي قد أوردها وذكر شواهد من الشعر وذكر أدلة من اللغة على ومن القراءات أيضا على أن هذه الأحرف تدغم فيما يجاورها وقد لا تدغم، وأن القول الذي ذكره الزمخشري ليس محل إجماع عند اللغويين والصرفيين. هذه المسألة لو ذهبت تبحث عنها في كتب الصرف لا تجدها بهذا التفصيل، وإنما تجدها في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي، وقل مثل ذلك في كثير من مسائل الإعراب والصرف التي تمر أحيانا في كتب التفسير علينا. ولذلك اللغة والنحو الموجود في كتب التفسير هي لغة ونحو خاص بالقرآن الكريم، فيه معالجات وفيه استدلالات وفيه استنباطات، ليست فقط من الناحية النحوية الخالصة، وإنما هي من الناحية النحوية التفسيرية المؤثرة في المعنى، وكذلك في الإعراب، الإعراب المؤثر في المعنى. يعني مثل كتاب البحر المحيط أو كتاب البسيط للواحدي في التفسير فيها إعراب كثير، هذا صحيح، لكنه ليس إعرابا لمجرد الإعراب، وإنما الإعراب المرتبط بالتفسير وبالمعنى. ولذلك هو يسمونه النحو وظيفي وإعراب وظيفي، لأنه يؤدي وظيفة في بيان المعنى الذي نزل أو الذي ورد في القرآن الكريم. ومثل ذلك يقال في شروح السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.